إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله جميعاً أيها الإخوة الفضلاء، وطبتم وطاب سعيكم وممشاكم، وتبوأتم جميعاً غداً بإذن الله تعالى من الجنة منزلاً. أسأل الله تعالى العلي العظيم القدير الذي جمعنا وإياكم في هذه الجمعة الأخيرة من هذا الشهر الكريم المبارك وفي هذا البيت الكريم، أسأله تعالى كما جمعنا على طاعته أن يكرمنا ويجمعنا يوم القيامة غدا جميعا في جنته مع الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، لا بد بين الحين والآخر أن تسمع الأمة الأخبار الإيجابية والخير العظيم الذي تتمتع به، في حين أن الإعلام بجميع وسائله يريد أن يظهر السلبية في الأمة، ويريد أن يظهر الشر في الأمة لتموت النفوس، وليظن الواحد منا أن الأمة ليست على خير، وليقول البعض كلاماً لا يرتبط بكتاب الله ولا بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا يقول الأمة يا شيخ خربت، والأمة اتدمرت، والأم راحت، والأم بدها وبدها وبدها وغير ذلك. أقول لا، نبيك صلى الله عليه وسلم كما صح عنه دعا ربه جل جلاله بثلاث دعوات. الأولى أن لا يظهر الله تعالى على الأمة عدواً من غيرهم فيظهر عليهم فيستأصل شأفتهم، أن تباد الأمة كلها. هذا الدعاء الأول. والدعاء الثاني لنبيكم صلى الله عليه وسلم، دعا الله ألا يأخذ الأمة بالسنين. السنين يعني شدة الجوع والفقر والعطش. والدعوة الثالثة ألا يجعل بأس الأمة بينها شديد. فأعطاه الله جل جلاله الدعوة الأولى، فهذه الأمة باقية إلى قيام الساعة. وأعطاه الله جل جلاله الدعوة الثانية، فما من شدة فقر تمر على الأمة حتى تزول سريعاً بإذن الله تعالى. ولم يعطه الثالثة، وهي أن لا يكون بأسهم بينهم شديد، نسأل الله تعالى أن يجمع قلوبنا. ساعات وسويعات قليلة تفصلنا عن هلال شوال، تفصلنا عن ختام رمضان. بعد أيام رائعة وليال جميلة أظهرت فيها الأمة أجمل الصور بين يدي ربها جل جلاله، دعوني في هذه الدقائق القليلة لن أطيل عليكم، فقط أريد أن أطوف وإياكم في بستان الأمة لأشم وإياكم عبق الأمة، لأشم وإياكم ريح الأمة الجميل، الذين يحرصون لكتمه وحبسه حتى لا يتفاؤل الشباب بالخير القادم قريباً بإذن الله جل جلاله. عن ماذا أتكلم ومن أين أبدأ؟ هل أبدأ بأخبار التائبين؟ هل أبدأ بأخبار الشباب العائدين إلى بيوت رب العالمين الذين امتلأت بهم المساجد وامتلأت بهم الطرقات؟ هؤلاء الشباب الذين ما دخلوا على المساجد قبل رمضان، هؤلاء الشباب الذين لم يتركوا معصية إلا وقعوا بها قبل رمضان، صورهم في المساجد أسعدت القلوب وأفرحت النفوس، فرح شباب المساجد باستقبالهم. اسألوا الشباب الذين كانوا ينزلون جزاهم الله خيراً بين الحين والآخر وفي العشر الأواخر من رمضان في كل ليلة، اسألوهم عن تلك الأخبار، اسألوهم كم شاب كان يأتي معهم في كل جولة إلى المسجد نهاراً وبالذات ليلاً، بعض الجولات جاء معها أكثر من 6 و7 و10 شباب، من شباب هي قالت ما دخلنا للمسجد من قبل. ووقت الكلام كان معهم دقائق، ما تجاوزوا 5 و6 و7 دقائق الكلام معهم، استعدوا وركبوا في السيارات من الكورنيش ومن صيدا ومن البلد ومن المقاهي ومن الشوارع، وجاءوا وينظر إليهم الشباب يبكون. لطالما أنهيت صلاة الفجر جلسوا معي الدقائق الطويلة والأوقات الطويلة، هذا يسأل وهذا يفتح قلبه وهذا يبين ذنبه وهذا ينطرح بين يدي ربه. نعم، هذه الصورة التي لا بد أن لا ننساها في هذا الشهر المبارك. عن ماذا أتكلم؟ أتكلم عن أولئك الكبار، عن أولئك المرضى الذين لا يستطيع الواحد منهم أن ينزل من بيته إلا بمساعد. عن ماذا أتكلم؟ عن أولئك العجز المصابون بأمراض لا يستطيع الواحد منهم أن يمشي إلا على كرسي ومن يجره فيه. عن ماذا أتكلم؟ عن الضرير الذي ما رضي أن يصلي التراويح في بيته، الذي أصر أن يكون معنا. عن ذلك المصاب بالشلل النصفي الذي ما تحجج بقول الرب العلي جل جلاله ليس على المريض حرج، لم تحجج فيها بالسهولة ممكن نحن، ليس على المريض حرج. هل ممكن لأحد أن يسأل هذا الرجل ويقول له أنت لما لا تصلي في المسجد؟ طبعا لا، لأن الكل يعذر، ما ترك ليلة إلا وهو يأتي على الكرسي. ومرة استأذن الإخوة في الاعتكاف في 40 شاب معتكف في المسجد وفي إفطار خاص للمعتكفين، فاستأذن لأن السيارة التي جاءت به إلى المسجد نسيت أن ترجعه إلى البيت. قال أنا ممكن أجلس في المسجد بس أكل تمر وأشرب ماء وأنتظر حتى التراويح، ما بدي شيء، لأن السيارة عادت ونسيت أن ترجعه إلى البيت. عن ماذا أتكلم؟ عن أولئك الشيب الكبار الذي يأتي، خرج من المسجد إلى المستشفى وأخذناه إلى المستشفى قصراً هو لا يريد. عندما رأينا القدم تقطر أعزكم الله عمل قيح، شو الوضع؟ نروح المستشفى؟ لا لا لا، خليني حاجة، نروح المستشفى، خليني عم أقرأ قرآن. أخذناه قصراً وما رضي أن يذهب إلا والمصحف معه، وكل يوم يتصلوا أولاده، يتصلوا الأهل، الحاج بده يطلع من المستشفى، داء تخلاقه وبده يرجع للمسجد. ابن 90 لا يجد الراحة في بيته ولا في المشفى، لا يجدها إلا في بيت الله. عن ماذا أتكلم؟ أتكلم عن مجالس العلم المليئة. كل يوم الساعة 2 بالليل عندنا درس القيام، أقل القليل نص ساعة لثلاث أرباع الساعة، المسجد ممتلئ بشباب لحاسود وبشيبة أصحاب نور قاعدين على الركب عم يسمعوا كلام الله. شو اللي فيك الساعة 2؟ ما الذي أيقظك في هذا الوقت تسمع كلام الله وسنة رسول الله وعندك مرة وولاد وشغل تاني يوم؟ عن ماذا أتكلم؟ عن هذا الشاب الذي أسرع بعد الفجر لينام ساعة أو ساعتين لينزل إلى عمله الساعة 8 أو 9، وإن سألته عن ذلك قال لك يا شيخ الله ببارك، لشو النوم بريح؟ الله اللي ببارك، الله اللي بيعطي القوة للبدن. عن ماذا أتكلم؟ أتكلم عن الذين يجلسون بعد الفجر لا يتركون المسجد حتى الشروق بين قارئ وذاكر وتار وداع وباك. أتكلم عن مجلس القراءة مع أحد المشايخ في المسجد جزاه الله خيرا الذي ما توقف يوما واحدا، ويوم الغد يوم الختم كانوا يقرؤون في كل صباح جزء. عن ماذا أتكلم؟ عن تلك الأخوات اللواتي جئنا إلى بيت الله جل جلاله، ممكن بالظاهر بلا حجاب، وممكن بالظاهر تحتاج إلى سترة، ولكن ما لبثت أن خرجت بحجابها. واليوم بشرني أحد الإخوة أنه الليلة بإذن الله تعالى نوت البارحة واحدة من الأخوات التي كانت معنا في القيام أن تعلن حجابها لله تعالى هذه الليلة في ختام رمضان، وأن تخرج الليلة من المسجد بعد التراويح وبعد القيام بالحجاب. عن ماذا أتكلم أيها الأحبة في الله؟ عن تلك الأموال التي جاءت سراً خفاءً يرقب صاحبها النظرات، لا يريد لأحد أن يراه، يأخذني جانباً أو يأخذ غيري من شباب المسجد ليضع في يده مالاً والله وكأنه يسرق، وكأنه يسرق، يلتفت يمنة ويساراً لا يريد أن يراه أحد ثم يضع المال ويمشي. يطبق حديث النبي صلى الله عليه وسلم يخفيها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. عن ماذا أتكلم؟ أتكلم عن أولئك الشباب الأبطال جزاهم الله عني وعنكم كل خير، الذين كانوا يفرغون كل يوم من أوقاتهم إما لخدمة المصلين. في شباب أخواني كل يوم ما تهنى بلؤم كامل مع أهله، مباشرة بعد الإفطار نازل، وين يا رجال؟ في سيارات جاي هلأ بيجوا على الموقف وما منلحق، وبدنا نفتح الموقف وبدنا نظبط الحي وبدنا نوقف على المفرق. كل يوم كل ليلة واقف على باب المسجد، واقف على باب الموقف، واقف بالطريق ليراعي فلان ويستقبل فلان ويضحك في وجه فلان ويضوي المكيفات ويشغل المراوح ويشغل اللمبات وينظف السجاد، وأعزكم الله ينظف الخلاء والحمامات والوضوء. أما أولئك الشباب الذين كل ليلة خاصة في العشر الأواخر ما بين الساعة 1 والـ2 واقفين بالخارج لرغب أنا الناس بالجولات، ويبدأ يتحرك الكبير منهم والصغير، لا أظن أن الخير في الأمة عامة أو في بلدنا خاصة يجمع في دقائق، لكن أحببت أن أقول لكم أن الخير في الأمة لا ولن ينقطع، لا ولن ينقطع إلى قيام الساعة. وعلى رأس هذا الخير، وعلى رأس هذا الجمال، ما أكرمنا الله جل جلاله به من يومين أخبركم عنه مع تعليق ضروري مهم في الخطبة الثانية إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. من أجمل صور ذلك الخير الموجود والمزروع في شبابنا وفي بناتنا ونسائنا ورجالنا وكبارنا وصغارنا تلك الهمة العجيبة وذلك التسابق الذي يلفت النظر، وتلك الغيرة الباطنية لتشييد بيوت الله ولإقامة الدين ولإقامة الدين. كما علمتم جميعاً والكثير منكم كان معنا في ليلة 27، صلى بفضل الله تعالى في المسجد ما يقارب 3000 مصلي بين رجل وامرأة، منهم من كانوا داخل الحرم ومنهم من كان خارج حرم المسجد. وبالمناسبة دعوني باسمكم أوجه رسالة لجيران المسجد جزاهم الله تعالى عنا خيراً، الذين كانوا يتسابقون مع شباب المسجد للخدمة ولتنظيف الطرقات ولتغيير أماكن السيارات وللتنظيف وللتجهيز والتهيئ. روح واحدة، قلب واحد. النساء على الشرفات تنظر إلينا وتضحك وتبكي وتقول جزاكم الله تعالى عنا خيرا، هذا عيدنا. تدعو لنا المرأة على الشرفة، والله سمعتها بأذني وسمعناها جميعا وهي تدعو لنا، الجميع في فرح وكأن عيدا قام بيننا. كيف لا، كيف لا يفرح المؤمن عندما يرى تلك الجموع من كل حدب وصوب تقبل في وسط الليل، هذا الكبير وهذا الشاب، هذه المرأة وهذا الرجل يحمل سجادته وقارورة الماء ليأتي على أقدامه إلى بيت الله لينصب أقدامه، هذا الساجد وهذا الراكع وهذا التالي وهذا الداعي وهذا الباكي، كلهم بصوت واحد يقولون يا الله. هذا الخير لم يخف على أولئك الأذكياء الغيار على الدين، فقدر الله جل جلاله لي وشرح الله تعالى صدري أن أتكلم بعد فجر تلك الليلة بالأمر الذي ينبغي لكل واحد منا هو أصلاً أن يتكلم به ويتفكر به. ولا أخفيكم أن الكثير قبل هذا تكلم معي، قال يا شيخ إذا قدر الله جل جلاله لكم هذا، هلا بسبب مين؟ لا يعرف هذا إلا الله. بإخلاص مين؟ بدعاء مين؟ ما السبب الحقيقي؟ لا يعلمه إلا الله. هذا الخير الموجود لا يعلم سببه إلا الله، بس بما أنه موجود واجب علينا أن نتفكر. الكثير من الإخوة بالمئات عادوا ليلة 27، أخبرني الشباب الخدمة، وأوجه رسالة لو هني مش معي الآن، أوجه رسالة لأخواتي بالاعتذار الشديد، على صلاة العشاء كان مغلق الباب، باب المصلى، مئات أخبرني الإخوة عادوا، عشرات وقفوا على باب النساء يبكون يحاولون، منهم من جاء من بيروت ومن صور ومن الإقليم ومن صيدا، فاعتذرنا من الجميع. فأكثر من أخ سابقا وحالا قال يا شيخ هذا الأمر لابد له من تفكر، إذا كان الله تعالى قد هيأ لنا هذا لا بد أن نتفكر بمكان أكبر وأوسع. فقلت والله من دون ترتيب مسبق، انشراح صدر فقط، فقمت وتكلمت عن هذا الأمر، وكنت كما رددت في نفسي من أكثر من 10 سنوات، إذا بتذكروا عندما خطبت خطبة جمعة بعنوان هل بنيت قصرك في الجنة، لشراء الطابق العلوي، الطابق الثاني اللي هلأ المصلين عم بيصلوا فيه. وقلت حينها أننا في خير عظيم ونحتاج فقط 100 رجل، فقط كل رجل يقدم سهما في سبيل الله. اليوم الأول جمع مبلغ كبير، اليوم الثاني شبه اكتمل، يوم الأحد اتصلت إحدى الأخوات تقول يا شيخ جمعت 5 أسهم 5000 دولار بدي أقدم، فاعتذرت منها، قلت لها بفضل الله تعالى اكتمل المبلغ، والله بكت على الهاتف وقالت يا شيخ بالله عليك من أول ما سمعت الخطبة وأنا وعم بجمع من أهل الأسهم، أستحلفك بالله تقبل مني هذه الأسهم. قلت له يا أختي وين بدي أروح فيهم؟ المبلغ اكتمل، حتى بفضل الله تعالى استخدمنا هذا المبلغ في الصيانة وغير ذلك. المهم قلت مثل هذا الكلام بعد الفجر، وكنت تراودني نفسي مشروع كبير والناس أوضاعها تعباني، وهلا حأتكلم على الموضوع، موضوع الأوضاع تعباني، بس لأنت من هذه النقطة. فكنت في تردد، جئت صليت، بعد الصلاة ما في دقيقة يركض أحد الإخوة مع إخوانه وعائلته جزاهم الله عنا خيرا، قولوا أمين، ليفتح الباب، الباب إلى الجنة، لا يفتح باب في الدنيا، ليفتح الباب إلى الجنة، ليقول يا شيخ أبشر أقدم لكم أرضا اجعلوها الحجر الأول والأساس في بناء هذا المشروع المبارك. خدت الميكروفون كبرت وكبر الناس وقلت يا إخواني بسم الله نفتح الباب، باب الأسهم. الكلام كان فجر الخميس، اليوم نحن صباح الجمعة، يفصلنا عن ذلك الحدث حتى اليوم ما يقارب 24 ساعة، بفضل الله تعالى حتى اللحظة أكثر من 150 سهم جمع. جاء إلى أهلي وإلى الأخوات في المسجد، أخوات جابوا الأجج للأولاد، تخبر الأهل تقول يا عبد الكريم أنا أعلم نساءهن بحاجة، هي بحاجة داخلة على بيته وبعرف بيته، هي بحاجة. جاءت تبكي وتقول ليس معي إلا هذا الخاتم من ذهب اقبليه. والثانية مباشرة ما مخبر قبل، مش معلن معلن على المشروع من قبل، نزعت العقد، نزعت الحلق، ونزعت الإسوارة وقدمتها لله وقالت اقبلوا أن يكون هذا لله جل جلاله. وهذا الذي جاء يبكي وقال يا شيخ أنا موظف ما معي الآن شيء، احجز لي شيئا من سهم بس لأول الشهر حتى أخذ شيء من راتبي. وهذا الذي قال أنا يا شيخ لا أملك إلا جسدي، في مجال قدم قوتي وعضلي بس بالورقة، والثاني قال بدهان، والثالث قال بكذا، والرابع قال بكذا. هذا يا الحبة في الله إن دل على خير، إن دل على شيء يدل على أن الخير في الأمة لن يموت إلى قيام الساعة. لكن وسامحوني لو أطلت عليكم هذه 5 دقائق، بس ركزوا معي في النقطة. قد يسأل سائل نفسه، وهذا السؤال بأصله مش حرام، ممكن أنت الآن عم تسمعني عم تسأل هذا السؤال، شيخ أنتوا ما شايفين الأوضاع الاقتصادية؟ ما شايفين الفقر اللي عند الناس؟ ألا تعلم أنه يوجد عائلات لم تستطع شراء اللحم في رمضان؟ ألم تعلم أنه في عائلات واقعة في ديون؟ ألم تعلم أن عائلات لا تملك مالاً لتكفي أولادها بكسوة العيد؟ ألم تعلم؟ ألم تعلم؟ ألم تعلم؟ منطق ولا مش منطق السؤال؟ حلو. ومنجي مندلل على كلامنا بدليل، ندعي أنه لعالم اسمه عبد القادر الجيلاني، طبعاً بعد البحث والتحري والتدقيق، لا لعبد القادر الجيلاني، ولا للسيد النبي عليه الصلاة والسلام ولا لأحد. شو هي الجملة؟ لقمة في بطن جائع خير من بناء ألف جامع. هل فعلا هذا الكلام صحيح؟ فأقول أيها الحبيب، أولا جزى الله خيرا كل غيور على الأمة، وبارك الله بكل من يتفكر للأمة ومن يتفكر لضعفها وفقرها وسداد ديونها وإخراجها من فقرها ومصابها، فالكل مأجور. لكن واعذروني، من يقول هذا الكلام، هذا الكلام اللي هو لقمة في بطن جائع خير من بناء ألف جامع، هذا كلام حصرا، مش اللي غيران على الأمة، لا. الذي يجمع بين الأمرين هو واحد من اثنين: إما حقود ماكر طاعن بالإسلام يدس السم بالعسل، كلام ظاهر جميل بيستقطب فيه المشاعر، بيحرك فيه العواطف، بتقوم الناس للوهلة وبتقول فعلا يا عمي منطق، بدهم يعملوا مشروع قيمته مليون دولار، كم عائلة بصيدة من طعمة، كم شاب منزوج، كم عائلة بنكفي، كم فقير ومديون من سدينه. فكلام عاطفي جميل، يريدون الطعن بالإسلام وشعائر الإسلام من خلال هذه الكلمات. فهذا كلامي ليس له، لأن هذا لو جئته بقراب الأرض أدلة لن يرضى لك، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. القسم الثاني، مين اللي بتكلم الكلام؟ وهذا الكلام لإله الآن. القسم الثاني هو الأخ حبيب مسلم متيقن بالإسلام، بس يسامحني علمات قلال، مش مطلع مظبوط، مش محيط بالمسألة. لأن لو قلت لك أنا أي مكان صفه لي بتقول لي عمهلك، بس لا أعمل برمي عليه بقدر أوصف لك إياه. أما أنا من المكان الذي أقي فيه بشوف زاوية بس، فرؤيتي قاصرة. وإن قلت برؤيتي أقول لك إن كنت تريد أن تبدي رأيك في مسألة فأتمم الرؤية حولها ثم أحكم بعد ذلك. فأقول لهذا الأخ الحبيب، لهذا الأخ الحبيب الذي تأثر بهذه الكلمات: أولا، أنسيت أن المساجد منها خرج أولئك الذين دفعوا الزكاة؟ أنسيت أن المساجد فيها أقيمت الخطب والمحاضرات التي أبكت الناس وذهبوا لإطعام الفقراء؟ أنسيت الحملات التي لا أظن مسجداً في صيدا ولا في لبنان إلا كان له في رمضان حملة لإطعام الفقراء والمساكين؟ أنسيتم مناظر المون؟ أنسيتم مناظر الشباب الذين طرقوا على البيوت؟ أنسيتم الذين قدموا ثيابهم وطعامهم وشرابهم وأموالهم؟ أنسيتم تلك الجولات؟ بإحدى الجولات النزل فيها الشباب على إحدى المحلات الكبيرة، لا أذكر اسمهم، باب الإخلاص في صيدا واللي هو معروف، خبرني أخي قبل الخطبة بدقائق، قال لي أكثر من 250 صندوق كبير ممتلئ ثياب للفقراء تغطت بيوت البلد. من أين خرجت الجولات؟ من الذي ذهب إلى هؤلاء الأغنياء الذين لن يسمعوا كلام الإيمان ولن يسمعوا ترغيب الزكاة والصدقات؟ ألم يخرج إليهم الشباب من المساجد؟ تلك الزيارات التي خرجت للبيوت بيت بيت، تدخل للبيت ترغبه بالله، إذا من أهل الغنى تقول له اتق الله، عليك حق من الزكاة والصدقات، فرق قلبه ودمعت عينه، إجا قال له يا شيخ أنا علي كذا وكذا. كم من شاب ورجل منكم جلس معي وجايب ورقته وجايب حساباته وقال لي شيخ بدي موعد أنا وياك. قعدت معه ساعة يخلص حساباته وطلع عليه مبلغ من الزكاة دفعه هو أو نحن أو غيرنا. المهم أين الذين يعطون الناس أموالهم يتخرجون؟ من أين؟ من أين يتخرجوا؟ أليست المساجد هي التي منعت الاحتكار؟ طبعا بين قوسين بما تستطيع، لأنه إحنا مش سياسيين وقلت هذا قبل ذلك، ولا نواب ولا وزراء ولا رؤساء. الشيخ هذا أقصى ما يمكن أن يفعله، يبين الحق أمام الناس. من الذي بين إجرام الغش وإجرام الاحتكار وإجرام رفع الأسعار وإجرام وإجرام وإجرام هؤلاء التجار وغيرهم؟ من الذي بينه؟ أليس في المساجد من يبكي الإنسان خوفاً من مال منعه؟ نعم، زخرفة المساجد ممنوعة. نعم، لا نريد أن يوضع في المسجد شيء لا حاجة له. نعم، بطون الفقراء والجائعين أولى من زخارف المساجد، لكن والله لمسجد واحد يبنى يطعم به إن كان فيه جهد الدين وأعمال الدين، لا أقول واحد ولا مئة ولا ألف، بل آلاف الآلاف من العوائل الفقراء يطعمون بسبب إقامة مسجد. أليس المسجد من يذكر الناس بالله حتى يرجعوا إلى الله حتى يرتفع الفقر؟ ليش الفقر والمصايب اللي صايبتنا يا إخواني بسبب ماذا؟ أليس بسبب البعد عن الدين؟ ما سمعنا هؤلاء، عذرا بكلمة، المتفزلكين عم بيتكلموا عن أصوات الفرقاع اللي تطلع بليالي أعياد لغير المسلمين؟ ما سمعنا عن تلك الأموال التي تدفع للحفلات والراقصين والمطربين والمطربات؟ ما حدا قال لقمة في بطن جائع خير من بناء كذا وكذا. بس المسألة متعلقة بالمساجد. لا يا الحبة في الله، لا يا الأخ الحبيب الطيب الذي غري ربك، انتبه، دعك من هذا الكلام. اعلم أن أول من منع الإسراف هو الإسلام، وفي مساجدنا الرحاب أقمنا أولئك الشباب الذين يرغبون الناس في الزكاة والصدقات. فبناء المسجد وبناء الجوامع هو السبب الأساسي في إطعام آلاف الجائع. ليس لقمة في بطن جائع خير من بلاء ألف جامع. لمسجد واحد، لمصلى واحد فيه متحركون غيار للدين هو السبب الأساسي في إطعام آلاف الجائعين. لذلك أقول لكم ما قلته للإخوة من قبل، هذه فرصة قد لا تتكرر دائما، أن يكرمنا الله جل جلاله بإنشاء مشروع مركز دعوي. لا أستطيع أن أفصل تفاصيله الآن في الخطبة، الموضوع ما زال قيد الدرس والتحضير، نخبركم عن تفاصيله لاحقا بإذن الله. لكن أقل ما أقوله لكم أنه إن مد الله في أعمالنا ووفقنا بدعاء منكم يكون مركزا جامعا لكل ما تحتاجه الأسرة المسلمة من علم وإيمان وفقه وخير وأمور اجتماعية وغير ذلك. وطبعا كذلك قد يتساءل البعض ويقول وماذا عن المسجد إن مد الله في أعمارنا؟ هذا قد يكون طبعا الأمر بعد أشهر، بعد سنة أكثر أقل. المسجد قائم وكل ما وضع فيه قائم، ويبقى وقف وتقام فيه الجمع والجماعات والأعمال والنشاطات. وهدفنا وهمنا أن يكون لمثل مسجد الفرقان نماذج في كل بقاع الأرض بإذن الله، وكلنا همنا أن نكون كرسول الله صلى الله عليه وسلم. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم هذا الشهر المبارك، وأن يختم لنا على خير، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر لنا وارحمنا، عافنا واعف عنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور أنفسنا سلمنا. آت نفوسنا تقواها، وزكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، مولانا رب العالمين. لا تجعل لنا في هذه الساعة المباركة ذنبا إلا غفرته، ولا همًا إلا فرجته، ولا دينًا إلا قضيته، ولا مريضًا إلا شفيته، ولا مقبلًا عائدًا تائبًا إليك في هذا الشهر إلا قبلته. ربنا تقبل منا رمضان، اللهم تسلمه منا مقبولًا يا رب الأنام. اللهم بلغنا هلال شوال وقد أعتقتنا من النيران، وصلِ اللهم على سيدنا محمدٍ وعلى آله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.